بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، وهذا هو الدرس 11 من دروس العقيدة من كتاب تمام المنة على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على وجوب المحافظة على بعض الفرائض واستحباب المحافظة على بعض السنن. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات، وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوتر في كل ليلة، وركعة الفجر، وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب. ومعنى قوله: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، أي بينتها. ومعنى قوله: فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه، أي من سدده الله عز وجل وأعانه على القيام بما وضحته في هذه الرسالة مع المحافظة على الفرائض واجتناب النواهي، فإنه على دين الهدى. ومعنى قوله: بالاحتياط في النجاسات، أي الأخذ بالأحوط في النجاسات. ومعنى قوله: وإسباغ الطهارة على الطاعات، أي الصلوات وما تشترط له الطهارة كالطواف ومس المصحف. ومعنى إسباغ الطهارة المبالغة فيها وإتمامها. ومعنى قوله: وأداء الصلوات على الاستطاعات، أي على قدر الاستطاعة، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومعنى قوله: وإيتاء الزكاة على أهل الجدات، أي على أهل الغنى والأموال. ومعنى قوله: والحج على أهل الجدة والاستطاعات، أي على المستطيع استطاعة بدنية واستطاعة مالية، وذلك لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومعنى قوله: وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة هنا بمعنى النافلة. ومعنى قوله: وصلاة الوتر في كل ليلة، أي يستحب أن تصلي صلاة الوتر قبل أن تنام، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صومي 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. ومعنى قوله: وركعة الفجر، أي من السنن المؤكدة سنة الفجر القبلية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومعنى قوله: وصلاة الفطر والنحر، أي من السنن صلاة عيد الفطر وصلاة عيد النحر، وهو عيد الأضحى. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال، والراجح أن صلاة العيد فرض عين، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزن مصلاهم. ومعنى قولها أمرنا أي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى قولها والعواتق أي النساء البالغات، ومعنى قولها وذوات الخدور أي المتسترات اللاتي لا يخرجن من بيوتهن، ومعنى قول الإمام المزني رحمه الله: وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، أي إذا حدث الكسوف للشمس أو للقمر سنة للمسلمين أن يصلوا صلاة الكسوف، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. ومعنى قوله رحمه الله: وصلاة الاستسقاء متى وجب، أي إذا انقطع نزول المطر سنة للمسلمين أن يصلوا صلاة الاستسقاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما هي الفرائض التي يجب علينا أن نحافظ عليها؟ السؤال الثاني: ما هي السنن التي يستحب لنا أن نحافظ عليها؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.